والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب الأطعمة عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا للصيد، ذكر فيه الأحاديث الواردة في هذا المعنى، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. غير وجه جهاز الناحية دي، روح جهاز الناحية دي. النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألة مهمة، وهي حكم اقتناء الكلاب، وبين أن الإنسان لا يجوز له أن يقتني كلبا إلا في حالات ثلاث: إذا كان عنده ماشية ليحرسها. الصوت ضعيف، رفع الصوت شوية، رفع الصوت شوية. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ الكلاب عنده. كان مستوى قبل شوي واضح، لكن الآن ضعف. قوله عليه الصلاة والسلام: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. والمراد بهذا هو أن الإنسان يحرم عليه أن يتخذ كلبا إلا لأحد الأغراض التي وردت في هذا الحديث، وهي أن يكون عند الإنسان ماشية من غنم أو إبل أو بقر يتخذ كلبا لحراستها، أو أنه يتخذ كلبا ليصيد، كلب معلم كما سيأتينا بعد قليل في الحديث الطويل الذي يبين فيه تعليم الكلب للصيد وحل أكل ما صاد بعد إرساله وذكر اسم الله تعالى عليه. والحال الثالثة الكلب الذي يتخذ لحراسة الزرع بمعنى أن يتخذ الإنسان كلبا ليحرس حرثه وزراعته أن يأتيها شيء من السباع أو الدواب أو اللصوص. فهذه الأحوال الثلاثة هي التي يباح فيها اتخاذ الكلب، أما غيرها فإن صاحبه يأثم ويكون ينقص من أجره كل يوم قراط. والقراط هو جزء من 24 جزء، وورد فيه أحاديث وآثار تبين عظم القراط، ما جاء في من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشهدها حتى تدفن فله قراطان. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما القراط؟ قال: مثل الجبل العظيم، بلفظ مثل أحد. فإذا كان الإنسان عنده كلب فإنه كل يوم ينقص من أجله قراط، وهذا النقص لا يحصل إلا بسبب خطأ وعمل محرم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتخذ عنده كلبا لغير هذه الأغراض التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من الأخوة أصحاب الجوالات أن يغلقوها. الكلب من الحيوانات الأليفة النجسة، ونجاسته من أشد النجاسات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أثر لعابه 7 مرات إحداهن بتراب، وهو لعاب، فما بالكم بغير اللعاب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. وهذا لأن فيه أنواع من الدود اكتشفت أخيرا عند تقدم الطب، اكتشفوا أن فيه دودة شريطية تتعدى للإنسان، وهذا عام في جميع الكلاب حتى الذي يغسل بالصابون والشامبو. وهذا من سر هذا التشريع، حيث حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل 14 قرنا، ليحفظ للأمة سلامتها وصحتها من الأمراض والأوبئة. وهذا المكروب لا يطهره المطهرات المعروفة، وإنما يطهره مادة التراب، والتراب طهور، والمواد التي فيه بعض أنواع المكروبات لا يقتلها المطهرات المعتادة المصنعة الكيماوية، بينما يقتلها التراب. وعلى هذا فلا ينبغي للناس أن ينخدعوا بمحاكاة الفرنجة، ويتخذوا الكلاب في بيوتهم ويجعلوها من زينة منازلهم ويهتمون بها كاهتمامهم بأولادهم أو أكثر، فإن هذا انهزام وتبعية لأولئك القوم الذين لا يملكون ما يملك المسلم من الإيمان والحلال والحرام. فيجب أن يقف المسلم عند حدود الله ويلتزم بآداب دينه، ويعلم أنه باحتباسه للكلب ينقص ثوابه وأجره، والملائكة لا تدخل المكان الذي فيه الكلب. وقد وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في موعد محدد فتأخر عنه، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج فلاقاه جبريل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخره، قال أنه يوجد في بيتك جرم من صغار الكلاب كان وضع في مكان لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. وهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا يتساهل الناس في موضوع الكلاب ويعتبروها من الأمور العادية ويتاجر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ووصفه بأنه خبيث، فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإن كان يجوز إهداؤه، كما لو كان الإنسان عنده مزرعة وعند آخر مزرعة وفيها كلب أنجب جروا فأخذ منها ليحرس مزرعته فلا بأس بهذا، لكن لا يباع. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. ساق أيضا حديثا عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الصيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. تعليم الكلاب على الصيد أمر سائغ، وهو ما جاء في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الحديث أن الإنسان إذا أرسل كلبه المعلم على الصيد وذكر اسم الله عند إرساله فأمسك صيدا فإن هذا الصيد حلال، إن قتله الكلب ومات قبل أن تدركه فهو صيد وحلال أكله، وإن جاء به الكلب حيا فإنك تذبحه، فإنك تذبحه لأنك أدركته وهو على قيد الحياة. المسألة الثانية، قال إذا أنك أدركت الكلب أكل منه ففي هذه الحال لا تأكل منه لأن الكلب صاده لنفسه ولم يصده لك، لأن الكلب المعلم لا يأكل من صيده وإنما يصيد ويأتي بالصيد لصاحبه ولا يأكل منه شيئا إلا إذا وضعه له ليأكله، أما إذا صاد وأكل منه ولو يسيرا فإن هذا الصيد لا يصح لأن الكلب صاده لنفسه ولم يصده لإرساله أو لما أرسل من أجله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيء فكل، يعني إذا كان أكل منه شيء فلا تأكل لأنه حينئذ لا يحل. المسألة الأخرى، قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، لو أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه ثم صاد ووجدت معه عند الصيد كلب آخر فإن هناك احتمال أن يكون الذي صاد هو كلبك وأن يكون الذي صاد هو كلب غيرك الكلب الآخر، وهذا الاحتمال يفسد هذا الصيد لأننا لم نتيقن أنه مصيد لاحتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتله، فلا يحل أكله تغليبا لجانب الحظر والمنع. هذا ما يتعلق بمسألة الكلاب. قال عليه الصلاة والسلام وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، يعني لو أن إنسانا رمى بسهمه على صيد فغاب عنه هذا الصيد ووجده من يوم غد طريحا ميتا فإن كنت لا ترى فيه إلا أثر سهمك فكل، لأنه غلب على ظنك أن الذي صاده هو سهمك ولم تر فيه آثارا أخرى لسهام أخرى يحتمل أن يكون مات منها أو بسببها. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل لاحتمال أن يكون مات بسبب الغرق، كأن يكون مثلا أصيب برجله أو يده فسقط في الماء فإصابته لا تقتله لكن لما وقع في الماء غرق بالماء فمات من الغرق لا من الصيد. وفي الحديث الآخر عن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقاتل فإنه وقيد فلا تأكل. المعراض نوع من الرماح أو العصي التي تكون مدببة، يعني رأسها مدبب، فإذا رميت به وصاب بحده الصيد فقتل الصيد بحده فإنه حلال، وأما إذا أصاب بعرضه فإنه يكون قتل بثقله لا بحده فيكون من جنس الموقودة مثل التي رميت بحجر فماتت من ثقل الحجر فهذه موقودة فلا يحل حينئذ أكلها. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. يعني لو أن الإنسان رمى بسهم أو ببندقية أو نحوها فغاب عنه الصيد ثم أدركه بعد مدة، فإنه يأكل منه إلا إذا كان تعفن، صار فيه نتن، تغيرت رائحته، فإن هذا في العادة يسبب الأمراض. وهذا نوع من التوجيه النبوي للأمة أن تبتعد عن الأشياء المتعفنة، ومنها هذا النوع، فإنه إذا أنتن يكون سببا للمرض. فإذا أن الإنسان أصاب بسهمه وغاب عنه كما لو كان طائر أو غزال أو أرنب أو نحوها، فإنها إذا فرت ربما تفر بعض المسافة ثم تعجز وتموت بسبب إصابتها. فإذا وجدها الإنسان بعد فترة من الزمن ووجدها طرية فإنه يأكلها، لأنه يعلم أن هذا المكان ما يصيد فيه إلا هو، وهذا من صيده. وأما إذا بدت عليها العفونة فلا يجوز أكلها. هذه الأحاديث التي مرت بنا تبين لنا تنظيم الإسلام لكل شؤون الحياة، ومنها الصيد. والصيد نوع من كسب القوت يحصل به الإنسان متاعه من دون أن يرتبط بأحد، وهو مما أباح الله. والصيد إنما هو لمأكل اللحم، فقتل غير مأكل اللحم لا يسمى صيدا، وإنما الصيد إنما هو لمأكل اللحم، أي ما يحل أكله، مثل الضبع والضباع والأرانب والغزلان والطيور التي ليس لها مخلب، فهذه هي التي تصاد. ووسائل الصيد إما أن يكون بالآلة كالرمح والمعراض والسهم والبندقية وما شابهها مما له حد، وقد يكون بالجوارح مثل الكلب والصقر ونحوها مما يقبل التعليم إذا علم ويلتزم، وتعليمها أن تسترسل إذا أرسلت وتمتنع إذا نهيت. فإذا كانت تسترسل من نفسها من دون إرسال ولا تنزجر إذا زجرت، فإنها لا يعتد بصيدها، إنما المعلم منها هو الذي يحل أكل صيده إذا ذكرت اسم الله تعالى عند الإرسال، سواء كان آلة أو كان جارحا من طائر أو حيوان. فإذا ذكرت اسم الله عليه عند إرساله وصاد فصيده حلال. وبهذا يطمئن كل إنسان إلى أن دين الإسلام منظم لكل شؤون الحياة حتى هذه المسائل التي تعرض للإنسان وهو في البرية وهو يشتهي اللحم. فإذا التزم بهذه الأمور على المنهج الشرعي الصحيح فإن صيده حلال له، وإذا خالف ذلك فأرسلها من دون ذكر اسم الله متعمدا ترك التسمية فإنه لا يحل ما صاده. أما إذا نسي التسمية عليها عند الإرسال فإن صيدها يحل، بينما إذا تعمد ترك التسمية فإن الصيد لا يحل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن له أبا صلاته قليلة، حتى إذا كان في البيت إذا كان يريد النوم فإنه أحيانا تمر صلاة الفجر والظهر وهو نائم، لكنه يصلي إذا كان فائقا. وبقية السؤال ما هي واضحة. الصلاة شأنها عظيم، وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لتفرض عليه وعلى أمته، بينما بقية الأحكام تنزل عليه وهو في الأرض، وجعلها الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن نجح فيها سئل عن البقية، وإن رسب فيها لم يسأل عن البقية. وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل وفاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد وقتها الله في أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه، وإنما يجب أن تؤدى في وقتها. وقد توعد الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل، وويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما نساهون يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا. فما ذكرته من حال والدك من تعاونه بالصلاة يجب أن تنصحه وتبين له حكم الصلاة وأهميتها وخطر إهمالها والتكاسل في أدائها في المساجد مع جماعة، وتنصحه نصحا تبين فيه شفقتك عليه وحرصك عليه خشية أن يحترق، ولا تواجهه وتجابهه مجابهة تبين فيها أنك تعرف ما لا يعرف، فإن التعامل مع الأب يجب أن يكون فيه أدب واحترام حتى أنه يستجيب. أما إذا واجهته تبين له خطأ وأنك تعرف وهو لا يعرف وأنه مهمل، فإنه ربما ازداد عتوا وتكبرا وعنادا ولطمك وقال اسكت لا تكلمني، ولست أنت الذي تكلمني في هذا. ولهذا فإن الله تعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يكون بالحكمة، فقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه، فتؤتي الدعوة ثمارها ولا تنعكس الأمور وتنقلب إلى أرضادها. فالوالد لا يقبل من الولد كثيراً.